الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فالتقوى خير لباس، والتقوى يثبت العمل، فهو له خير أساس. وأهل التقوى لهم خير العاقبة في الدنيا والآخرة، ويشملهم الله تعالى بواسع الرحمة والمغفرة. والتقوى عباد الله خير تجارة، وصاحبها من أهل البشارة. حسبت التقى والبر خير تجارة، رباحا إذا المرء أصبح قافلا. ألا فاتخذوا عباد الله، ألا فاتخذوا عباد الله التقوى رداء تكن لكم وقاء. عباد الله، روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. نعم عباد الله، الرحمة خلق عظيم، الرحمة صفة جليلة محبوبة عند الله تعالى، بل الرحمة صفة من صفات الرحمن جل في علاه، وفعل من أفعاله يليق بجلاله وبعظمته سبحانه، بل من أسمائه تعالى الرحمن الرحيم. وكذلك المخلوق حبذ الله عز وجل له ومدح فيه وحب ورغب في صفة الرحمة، ولكن رحمة المخلوق تليق بضعفه وعجزه، وهي صفة عظيمة جليلة وصف الله عز وجل بها عباده المؤمنين، فقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا وصف المؤمنين بما بينهم، بل قال بعض العلماء: الصفة البارزة لهذه الأمة هي صفة الرحمة. قال الإمام الحافظ ابن كثير: هذه صفة المؤمنين، وهي أنهم، ذكر أنهم فيما بينهم يكونون فيما بينهم رحماء، كل منهم رحيم وبر ببعض. وكذلك من صفاتهم أن الواحد فيهم يكون ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن. ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في معنى الآية أي أنهم متحابون، متراحمون، متعاطفون كالجسد الواحد. الرحمة عباد الله صفة بارزة في هذه الأمة وفي هذه الدين، وهي بمعنى الرقة، وبمعنى اللطف والحنان، وبمعنى العطف، وبمعنى الرقة، وبمعنى إرادة الخير. والرحمة عباد الله فيها معنى الجزع، أي أن يجزع الواحد فيما يراه في غيره، فمن حبه له يرحمه ويسعى في نفعه. قال الإمام ابن عيينة رحمه الله: خلقت النار رحمة يخوف الله بها عباده لينتهوا. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: إن الشريعة كلها مبنية على الرحمة، أصولها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها وفي الأمر بأداء الحقوق سواء كان لله أو للخلق، فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها، لم يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا تدبرت ما شرعه الله عز وجل في المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والأقربين والجيران وسائر ما شرع، وجدت ذلك كله مبنيا على الرحمة. ثم قال رحمه الله: لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق، ولقد لجأ إلى حسنها الحصين الموفقون من الخلق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حقيقة هذه الرحمة عظمة ومنزلة وترغيبا وحثا وفضلا وأجرا وإرشادا لذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال ابن بطال رحمه الله في الحديث: الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك بها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسعي والتخفيف بالحمل وترك التعدي بالضرب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر ومن لا يغفر. قال: من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لا يعفو، ولا يوقى من لا يتوقى. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين بن علي، وعنده الأقرع بن حارس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون صبيانكم وما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. وقال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمارة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم طير فقال: أيكم فجا هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها، أردد رحمة لها. هذا الرجل أخذ بيضة بيضة لطين، فجاءت ترف منزعجة فجئة، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل عليه الرضوان: أردد على الطين بيضته، أردد على الطين بيضته رحمة لها. فبالله عليكم، ما الذي يقال في أنفس تأخذ ولدان الناس من بنين وبنات ويذهبون بهم فيختفون عن الأنظار مدة ولا نجد بعد ذلك هؤلاء الولدان، ولا ويا ليت وجدهم آباؤهم أحياء، بل نجد هؤلاء الولدان قد قتلوا شر قتلة عياذا بالله. فأي رحمة في هذه القلوب؟ وصدق صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. عباد الله، خلق الرحمة، صفة الرحمة عظيمة تتجلى معانيها في هذه الشريعة الغراء، ولشدة الاهتمام بها، وكونها صفة لازمة، بل هي صفة بارزة في هذه الأمة، كما قال تعالى: رحماء بينهم. أقول لأهمية هذه الصفة العظيمة وهذا الخلق درج علماء الحديث. وما أدراك ما علماء الحديث؟ حملة الشريعة الغراء، المنافحون عن هذا الدين، المدافعون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يحافظوا على بيضة الإسلام، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي درج عليه علماء الحديث عباد الله؟ الذي درج عليه علماء الحديث أنه إذا جاءهم الطالب فأول حديث يحدثونه به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا جاء طالب الحديث إلى الشيخ للاستماع يقول: اكتب، حدثني فلان، هو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا فلان، هو أول حديث حدثني به. قال: إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أول ما يقع سمع الحديث هو طلب، هو الحث على الرحمة، وكأنه يقال له: هذا العلم الذي تأخذه كتابا وسنة، هذه الشريعة بناؤها على الرحمة، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: هي كلها مبنية على الرحمة. هذا صنيع أهل الحديث. فمن يكون أولى بالتحلي بالرحمة منهم عليهم الرحمة وعليهم الرضوان. وقد سمعنا قريبا من يقول: ليس في قلوب هؤلاء رحمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية من أن نقول ظلما في رضا أو غضب. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق. وإن مما يدل على عظمة هذه الصفة أن اتصف الله عز وجل بها، فهي من أفعاله: أولئك سيرحمهم الله، ومن أسمائه: الرحمن الرحيم. وصف الله عز وجل أنه إنما آتى وأنزل على الأنبياء والرسل الرحمة، فقال: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وقال في التوراة وفي نسختها: هدى ورحمة. وقال في القرآن: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. ووصف تبارك وتعالى ما يفتح به على العباد من الرزق بالرحمة، وإذا أذقنا الناس رحمة وقال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، وقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وقال وينشر من رحمته، وقال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وذكر جل وعلا أن أهل الإيمان يرجون الرحمة، أولئك يرجون رحمة الله وهم في الجنة في الرحمة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة الجليلة التي تدل عباد الله على عظيم هذه صفة وهذا الخلق، ألا وهو الرحمة. حري بكل مسلم ومسلمة أن يتصف بها وأن يعيش بها وأن يبتغي وجه الله في التعامل بها حتى يعامل بمثلها. قال صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا، وقال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عباد الله، هذه الصفة العظيمة ألا وهي الرحمة هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا مزكيا له تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل في علاه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وذكر أنه كان يدخل على ولده إبراهيم فيقبله ويشمه كما روى ذلك البخاري في كتابه الأدب المفرد وأصل الحديث عند مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ أسامة بن زيد فيقعده على فخذه، ويأخذ الحسن بن علي فيقعده على فخذه الآخر ويضمهما إليه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز فيها كراهية أن يشق على أمه، وذلك منه رحمة. وكان عليه الصلاة والسلام قيل له أدعو على المشركين فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعالى إنما بعثت رحمة. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وفي رواية سجد وضعها، وإذا قام وفي رواية رفعها. وكم من فعل امتنع منه عليه الصلاة والسلام رحمة بهذه الأمة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أي تأخير وقت العشاء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. تحكي لنا عائشة رضي الله عنها رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، فذكرت وسألته ما أشد ما وجدت من قومك يا رسول الله، فذكر أشد ما وجد من شدة القوم، وذلك قال يوم العقبة لما عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على بعض الأقوام فامتنعوا أن يجيبوه صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقت مهموما لم أفق إلا بقرب الثعالب. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه أشار بسحابة عظيمة فرفع رأسه فإذا هو جبريل، قال جبريل إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فعلوا به وفيه صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، هذا شيء من رحمته صلى الله عليه وسلم. فهو نبي الرحمة ونبي الهداية، ولا شك عباد الله أن كل مؤمن يؤمن بذلك ويعلم ذلك، وإن تفاوتوا في درجات العلم بها، فالمطلع على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتفاصيل أيامه أعلم بهذه الصفات والأخلاق من غيره. ولهذا فمن كان على اطلاع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معها صباح مساء طيلة حياته، لا يوما من الأيام يزعم فيه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. من كان على اطلاع بسيرته وعلم بأيامه وسننه وسنته وسيرته، هذا يعلم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من جميع أحواله ومن جميع معاملاته. فلا شك أن من كان هذا حاله هو أعلم بهذا الشأن من غيره، بل وهو يكون أولى بشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم من غيره. فهذا الأمر في محبته صلى الله عليه وسلم وشدة احترامه وتقدينه وتعظيمه عاد إلى أن تكون عالماً محيطاً وعلى علم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته وبفهمها والعلم بها والعمل بها والتمسك بها والعرض عليها بالنواجذ والاتساء والاعتداء بها. من كان هذا حاله فهو والله الذي يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويحبه أشد الحب. وإلا فبالله عليك كيف تزداد حبا وأنت لا تعلم عنه شيئا، لا من سيرته المطهرة ولا من سنته الشريفة؟ فيا من يدعي حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه سيرته في الكتب منشورة، وسنته تحويها الأحاديث المشهورة، وتشرحها كتب العلماء المنثورة، فأقبل على قراءتها وفهمها وسماعها وحضور دروس من يدرسها ويشرحها ويبينها، فإن كنت حقيقا معظما ومحبا. وإلا فدعنا منك ومن تبعاتك وأتعابك، ولا يكاد ينقضي عجبي عباد الله ممن يرى جهابدة العلماء أهل السنة والجماعة أئمة الحديث الذين عايشوا الحديث وعايشهم، فلا يكادون يذكرون إلا وتذكر السنة، ولا تذكر السنة إلا ويذكرون. هؤلاء الأئمة الأعلام يأتي بعضهم في جبل الدنيا ويرمونه بأنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحترم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقدر النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم ليقولون لا يوجد في قلوب هؤلاء رحمة جاهه عليه الصلاة والسلام. إن كان حال هؤلاء الأئمة الذين ليس لأحدهم هم سوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية وحفظا ودراية ودفاعا، طاعة لله عز وجل وتعبدا لله عز وجل، إذا كان حال هؤلاء الأئمة هو هذا الذي ذكر، وأنهم لا رحمة في قلوبهم ولا تعظيم ولا احترام وتقدير لنبيهم، فكيف هو حال من هو هاجر للسنة والسيرة ولا يعلم عنها إلا النزر اليسير، ولربما لا يحفظ منها حديثا واحدا، وإن حفظه فلا يقيم لفظه بل يحفظه بمعناه، وإن أقام لفظه فإنك لا تجده يعرف تخريجه. ماذا يقال بأمثال هؤلاء؟ ماذا يقال بأمثال هؤلاء؟ ثم يقال في أئمة حملوا راية الإسلام ودافعوا عن شريعة خير الأنام ليس عندهم رحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. أفهذا يكون البر بأئمة حفظوا لنا الدين حتى ماتوا على ذلك؟ أيقال هذا في جهابدة وفي جهابدة وأئمة الإسلام؟ اللهم إنا نضار إليك من هذه الفدية التي هي باطلة بلا مرية. نسأل الله جل وعلا أن يقذف في قلوبنا الرحمة وأن يجعلنا من الرحماء الذين يتراحمون فيما بينهم. ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعطي راية الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.